أشركه في أمري هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ولقد مننا عليك مرة أخرى أن اقذ فيه في التابوت وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم.